الحاضرين الكرام، ونحن في غمرة الخوض في ثوابت الأمة والتآمر على شريعة الله عز وجل، نحتاج أن نعلم شيئا من هذا الخطر وعن هذا الخطر وما يتعلق بهذا الخطر. ومع كلمة رئيس هيئة علماء اليمن فضيلة الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. النصر أصبح أمنية لكل الشعوب التي يتآمر عليها أعداؤها أو تتفرق فيها الكلمة. النصر هو النجاة من بطش الأعداء ومن ظلم الأهل والأقرباء. النصر أمل للمسلمين عبر الزمان، والله يدلنا عليه فيقول: إن تنصروا الله ينصركم. مقدمة ونتيجة مضمونة، إن تنصروا الله ينصر. ونصرنا لديننا ونصرنا لله جل وعلا هو بنصر دينه وجعل كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي دين الله. وقد اجتمعنا لننصر ديننا، وهو شعار المسلمين عبر الزمان، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولنحافظ على بلادنا مما يحوم حولها وينتشر بين صفوف أبنائها وينذر بأمور نراها أمام أعيننا من تمزق واحتراب وعداوة وبغضاء وتفرق. ثوابت تتعلق بأبناء اليمن، ثوابت مهددة. فاجتمعنا في هذا المؤتمر كي نتدارس كيف نحافظ على ثوابتنا الوطنية اليمنية المهددة بأسباب التفرقة من الداخلية والتمزق الداخلي والتآمر الخارجي. رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويقول: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادته هي باتباع دينه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الأولى. وأما الثانية: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله وكتاب الله ودينه، تعتصم به، لا أنزل عند رأيك ولا تنزل عند رأيي، ولا نتبع هواك ولا نتبع هوى حاكم أو فئة أو قبيلة أو حزب أو طائفة فيذل بعضنا لبعض، لا، كلنا نتبع ما جاءنا من عند الله وكلنا نتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولو أن العلاقة صلحت بين الحاكم والمحكوم، واستقام الحاكم على ما أوجب الله عليه، لكنا في خير عظيم. وفي الجانب الآخر، أن يقوم المحكوم بالنصح لمن ولاه الله أمره. وللأسف استمعنا أصوات كنا نعهدها في الستينيات من فئات قليلة ممن نجح الغزو الفكري في الاستيلاء على قلوبهم وعقولهم، وكانوا قلة. لكن اليوم تلك الأصوات التي كانت ضعيفة ونشاز ومستنكرة ومستهجنة، اليوم أصبح الذي يرددها بعض شخصيات لها مكانتها، لها اعتبارها، وربما بعض جهات، وربما تنازعنا في أكبر أمر هو حق لله جل وعلا بعد إخلاص العبادة له بقلوبنا، وهو الاتباع لشرعه ودينه. الله يقول لنا: أنا صاحب الحق في أن تتبعوا أمري، لأني الذي خلقتكم ولم تكونوا شيئا، ولأني أوجدتكم، ولأني أملككم. ألا له الخلق والأمر، والذي خلق والذي أمر. فمن هذا الذي يقول: لا تصدقوا أمر الله، أنا الذي خلقتكم، أنا الذي رزقتكم، أنا الذي أميتكم، أنا الذي أحاسبكم، أنا. من هذا الذي ربنا ذكراها وذكرى ثورة 14 أكتوبر التي تحررنا بها من الاستعمار. منذ ذلك الوقت وعلماء اليمن ومشايخ اليمن وزعماء اليمن ورجالات اليمن والشعب اليمني كله يقف عند الشدة وعند الوقفات الحاسمة فيعلنها صريحة، فبقيت الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. واليوم نسمع من يقول: الشريعة ناقصة، اليوم أكملت لكم دينكم. لا باقي ناقص، أنا بكمل. تصحح لله، تراجع أنت أحكم من الله، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومع ذلك أصوات ترتفع وتقول: لا نقبل أن تكون الشريعة مصدر جميع التشريعات. وفي نفس الوقت يقولون: ونطالب أن تكون المواثيق الدولية هي أساس جميع التشريعات الوطنية. سبحان الله. يعني لا تطيعوا أمر الله ولا تعبدوا الله، لأن الخضوع للشريعة عبادة. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فكأنه يقول: إن الحكم إلا للمواثيق الدولية فأطيعوها واتبعوها من دون شرع الله. سبحان الله. تجرأ بعضنا ليقول ذلك. لكن بفضل الله جل وعلا لا زال جيلنا هذا جيل كآبائه وأجداده من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرط في شريعة الله ولا في دينه. فيوم أن سمعنا شيئا من هذا تحرك وفد من العلماء والمشايخ، وذهبنا وقابلنا الرئيس ورئيس الوزراء، وتحرك بعض الدعاة جزاهم الله خيرا عند رئيس الوزراء، فقالوا له ما هذا الذي يقال؟ فكتب رئيس الوزراء بخطه يقول لن نحكم إلا بشرع الله، ولن نقبل أي حكم وأي تشريع يخالف شرع الله. ورفعنا ذلك إلى الأخ رئيس الجمهورية، ولما رأى هذا أخذ قلمه وكتب بخطه أوافق على هذا وأعتمده. والمطلوب اليوم لنقطع الجدل في هذا أن نكمل كلمتين فقط في المادة الثالثة من الدستور التي تقول الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، كلمتين ونرفض كل تشريع يعارضها، بس ونرفض كل تشريع يعارضها. فهل نستطيع أن نقوم من أجل هذا وهو كلام قد أقره وقد كتبه بخطه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ والحمد لله، فهل هذا مطلب لنا أن نضيف هذه الكلمة؟ هل هذا مطلبكم؟ الذين يقولون هذا مطلبنا يرفعون أيديهم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ثم رأينا أن معركة كبيرة تدور على الساحة العربية بأجمعها، كان الحكام ينصبون عليها بانقلابات أو بأساليب مختلفة تقف وراءها قوى سياسية خارجية وداخلية، والشعب مغيب لا ليس له حق، وفقط أصبح كالمتاع ينتقل من حكم واحد إلى حكم آخر، إما بالقوة والانقلاب أو بالوراثة أو بأي أسلوب من الأساليب. فلما بدأت الشعوب العربية تستيقظ وأخذت تقول هذا حقي، والله يقول لنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، التكليف للأمة ووضع الولاية في أهلها تكليف من الله للمسلمين جميعا، ولذلك لا يجوز للمسلمين إذا مات الخليفة أن يبقوا مدة 3 أيام دون خليفة. لكن من ينصر هذا الخليفة؟ الذين يبايعون أهل الحل والعقد يبدأون، والأمة ولا يكون حاكما شرعيا حتى يستسلم له ويقر به الشعب بأكمله، الأمة بأكمله. هذا الحق تتمتع به الشعوب في العالم، ولذلك في الدول التي يكون الحاكم باختيار الأمة تراه يسهر على خدمتها، لأنه يخشى أن تسقطه ويخشى أن تحاسبه، فهو خادم لشعبه. وقد تمتعت شعوب كثيرة في الدول التي نهضت بنفسها وتقدمت في شؤون حياتها المادية حتى استقر لديهم هذا الأصل. فلما بدأنا نقرر هذا ونطالب به، نرى الآن من يريد أن يحتال علينا ويصادر منا هذا الحق. نحن الذين يجب أن نختار حكامنا، ونحن الذين يجب أن نختار نوابنا، ولكن بحيلة من الحيل كما رأينا في مصر هذه الدولة الكبرى العظيمة، يأتي فجأة عسكري ولاه رئيس الجمهورية وأقسم أمامه فقام هذا الذي أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية فاعتقل رئيس الجمهورية وغيبه واختطفه وضرب حكما وأبى أن يسمي هذا انقلاب عسكري. أنا ما أعرف من انتخبه في أي صندوق انتخابات نجح وتغيب إرادة الأمة بهذا الأسلوب أو بغيره. ونقول نحن في اليمن نرفض أن يفرض نفسه علينا أي حاكم أو أي نائب أو أي شخص أو فئة أو جهة أو مجموعة تفرض نفسها وصية علينا وعلى الشعب اليمني وتقول أنا أمثل الشعب اليمني ولم يختارها الشعب اليمني. ومقياس الاختيار صناديق الانتخاب، هذا المقياس المعتبر في العالم. فيأتي مجموعة أو طائفة أو فئة أو شخص أو حزب أو ما كان من كان. لذلك فنحن لا نريد أن نفرط في حق شعبنا في اختيار حكامه وفي اختيار نوابه وفي اختيار من يتكلم باسمه فيصنع مستقبله باسمه وهو غير مفوض. الثالث، سيادة بلادنا، سيادتنا على بلادنا، حمايتنا لأراضينا، هذا واجب الجيش وواجب الشعب أيضا أن يقف مع الجيش وأن يقف الجميع صفا واحدا للذود عن حياض البلاد. وإلا فستسمعون في أي وقت إذا كنا متفرقين متمزقين ستسمعون أن بارج حربية قد اقتربت من سواحلنا وأنها تتلمس ردود الأفعال، فإن لم تجد رد فعل ستقول أنا لقد جئنا نحمي منابع النفط والغاز التي هي تبعا لشركاتنا والتي استثمرنا فيها ملايين. وهكذا يدخل الاستثمار باسم الشركات. هكذا احتلت الهند بأكملها بشركة الهند الشرقية تحت ذريعة الهند الشرقية، وإذا بالبترول والغاز الذي هو ثروة ونعمة يصبح نكبة. لكن متى سيكون ذلك؟ يوم أن نكون مفرقين ممزقين ضعافا، يوم أن تكون الاختلافات على أشدها بيننا وبين حكامنا، يوم أن تكون جيوشنا مسخرة كما قال رئيسنا السابق، قال الجيوش العربية لقمع الشعوب وللاستعراضات، قالها وللاستعراض ولقمع الشعوب. سبحان الله، وأين حماية الحدود؟ وأين وأين وأين؟ تنبهوا يا أبناء اليمن، تفكروا كثيرا في هذا الأمر. اليوم لا مكان لضعيف في العالم ولا مكان للدول الصغيرة الضعيفة، لذلك الدول الكبيرة تسعى لتجمعات أكبر. بريطانيا، ما رأيكم في بريطانيا؟ فرنسا، ما رأيكم في فرنسا؟ ألمانيا، ما رأيكم في ألمانيا؟ إيطاليا، ما رأيكم في إيطاليا؟ هذه الدول الكبيرة العملاقة تقول هذا الزمن لا يصلح أن نبقى فيه وحدنا، لأننا سنكون دول من الدرجة الثانية وسيسخرنا خصومنا ويتحكمون بنا. يجب علينا أن نتوحد، فأنشأوا الاتحاد الأوروبي. وأمريكا وأوروبا تقول لا يكفي، أمريكا هذه الكبيرة العملاقة أكبر دولة في العالم تقول أنا وحدي لا أستطيع، لا بد من حلف استراتيجي عسكري، حلف الأطلسي، حلف الناتو. ولا تكتفي بذلك بل تجيش معها غيرها من الدول، لأن هذا الزمن ليس زمن الضعفاء ولا الأعداد القليلة. فما أحوج هذه الأمة إلى زعماء ينادون العرب وأمتهم توحدوا انشئوا اتحادا وينادون أمتهم الإسلامية توحدوا، سيروا في طريق التوحد تكونوا عمالقة وتكونوا دولا محترمة. ولكن أكبر مصيبة تحل بنا من داخلنا أن هناك من يثير الخلافات بيننا ويعمقها ويجذرها ويثيرها ويسلحها لتتحول إلى صدام عسكري تنزف منه الدماء. فترى هذا قد استباح دم هذا، هذا مسلم، وترى هذا استباح دم هذا، هذا مسلم، وترى هذا شأن وكأنه أمر معلوم، وكأن الله ما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه غضب جزاء جهنم ولعنه. من يقتل مؤمنا واحد فكيف من يقتل عشرات ومئات؟ من أباح لنا دماءنا أيها اليمنيون؟ كلنا مسلمون، كلنا مسلمون. المسلم كما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفه: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. أتدرون ما المقصود من أن تتحول الأمور إلى حرب واحتراب؟ أن يكره بعضنا بعضا، ويحقد بعضنا على بعض، وأن يصبح عيشنا بجوار بعضنا وفي بلدة واحدة وفي صعب. وعندئذ يأتي الطامع فينا جميعا ويقول: قفوا قفوا، خلاص أنتم تقاتلتم هنا وأنتم تقاتلتم هنا، كل واحد يثبت على الأرض التي تحت قدمه ويقيم له فيها دولة ويكون لها حكومة وينشئ لها جيشا ويكون لها دستورا، ونحن سنعترف بها. وعندما تقوم هذه الدول، الدويلات، الأقزام التي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها خطرا ولا تستطيع أن تستغني عن غيرها في أمور حياتها من غذاء ودواء، يستجيبون لذلك، وعندئذ تتحول الدولة الكبيرة إلى دويلات، سبحان الله. وعندئذ يقولون لنا: بينكم قتال، تتنازعون على الأراضي والثروات، هنا بترول هنا ما فيش بترول، هنا ماء هنا ما فيش ماء، هنا كذا هنا كذا، أوقفوا الحروب، نحن قادمون سنمنع عنكم هذه الحروب فيما بينكم، ولكن أعطونا قواعد عسكرية لكي نتمكن من ضبط الأمن. فنعطيهم القواعد العسكرية ونعود إلى الاستعمار مرة ثانية، والذي أخرجناه من الباب عاد من النافذة، واحتفالنا بثورة 14 أكتوبر سيلغى عندما تتمكن المؤامرات الأجنبية أن تتمكن من النفاذ فينا. أيها الإخوة، بلغت الكراهية وتنشيطها أنه يقال: من كان في هذه الجهة هذا عدو. وأصبحت الآن من أكبر مشاكلنا الآن، أكبر مشاكل اليمن اليوم قضية نشأت عن هذا، نشأت عن هذه الكراهية أولا، ثم بعد ذلك تطورت: لا نريد أن نبقى في دولة واحدة وكيان واحد. لكن ما السبب الحقيقي؟ نعقد المؤتمرات وندرس الكذا وكذا وكذا، والسبب واضح كالشمس: ظلم حاكم ظلم، فأقصى من أقصى وهمش من همش، واستأثر بالثروات وبالخيرات ومارس أساليب في البلاد كلها، لكن هنا وجد من يثيرها، ولأنهم ربما لم يألفوا هذا النوع من الظلم. وإذا بالكراهية بسبب أو بدون سبب أو باصطناع سبب، وأنا أحد أولئك. وهذه مناسبة أن أقول لإخواني، وهذا المجتمع يجمعنا جميعا من الشمال والجنوب، من العلماء والمشايخ وأساتذة الجامعات ورجال الفكر والإعلام، سأقول لكم، كان لي تلاميذ كثر في المحافظات الجنوبية ويحبون السماع إلى أشرطتي والسماع إلى موقفي، فقالوا هذا خطر علينا، لأنه يعني تعلمون القصة، فماذا نفعل؟ فتبرع لهم خصم من خصومي وادعى علي أني أفتيت لصحيفة ألمانية أخاطب فيها الشعب الألماني وأقول الجنوبيون كفار، يزعم ذلك. طيب وأنا أشتكي بهم إلى عند الألمان علشان إيش؟ من أجل ماذا؟ من أجل الألمان يقاتلوا؟ يعني من أجل الألمان يقولوا هذول كفار؟ طيب كفر هؤلاء المسلمين. لكن هكذا العبث وهكذا الإعلام يكذب ولا يبالي، ولما تعرف الحقيقة خذ لك 20 سنة 30 سنة يقول كفى غاربه. هذا الإعلام الكاذب روج هذا، وأصبح أي شخص أي شاب متدين يحسن الظن بأخيكم هذا يقول ما كفرنا. يومها كنت عضوا لمجلس الرئاسة، فرفضت أن أستعمل سلطتي كعضو في مجلس الرئاسة ضد هذه الجريدة التي نشرت هذا الكلام، وطلبتها إلى المحاكمة، واستمرت المحاكمة سنة، وطلبت منهم المحكمة أن يأتوا بهذه الجريدة، قالوا لا هي مش جريدة ألمانية ولكن قد نقلتها عنها صحيفة الحياة، فقالوا ائتوا بصحيفة الحياة، قالوا والله قطعت علينا، فطلبت مني المحكمة أن آتي بهذا العدد الذي ادعوا به علي، فجئت بالعدد الذي ادعوا به علي لصحيفة الحياة، فرأت المحكمة من أوله إلى آخره لا عبد المجيد ولا جنوب ولا صحيفة ألمانية ولا ولا ولا ولا، فأصدرت حكما بأن هذه الجريدة صحيفة الشورى التي قالت هذا وافترت هذه الفرية ظالمة معتدية، وعطلت 6 أشهر وغرمت مالا، وأمرت وألزمت بأن تنشر نص القرار في 3 أعداد من أعدادها. طيب ومع ذلك لو تسأل كثير من الناس الآن في المحافظات الجنوبية سيقولون أيوة والله هذا الشيخ كفرنا، ما دام كفرنا إذا لا تسمحوا له. لما هذا الحقد ولما هذه الكراهية ولما هذا الإثارات؟ والشيخ عبد الوهاب هو حاضر معي ولكني سأنقل قوله، قال وأنا قد اتهمت بمثل هذه التهمة أو قريبا منها، ولكني أدعو من ادعى علي بهذا إلى المباهلة، أي أبتهل أنا وهو، آتي بأهلي وأسرتي وهو يأتي بأهله وأسرته، وندعو الله أن ينتقم من الكاذب منا. يا إخوان دعايات أكاذيب، لكن نتيجتها إيش؟ نتيجتها لما يجي العدو ويحتل بلادنا وهذا يكره هذا وخليهم يدوسهم، فلما يجي الدور على الثاني يقول خليهم يدوسهم مثل ما داسوني. لمصلحة من هذا؟ لعل مؤتمرنا هذا مؤتمر الإخاء والمحبة والمودة إن شاء الله. ثم وجدنا لفة خطيرة جدا، يقولون كل من يثبت عليه جريمة ضد الإنسانية نحن معهم، كل من كان جريمة ضد الإنسان يحاسب يعاقب شريعتنا تعاقبه. ولقد كرمنا بني آدم وكل من عادى ذميا فقد فأنا خصمه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خصمه رسول الله. فديننا دين الإنسانية دين الرحمة بالحيوان، فما بالك بالإنسان؟ ومع ذلك وجدوا أنه لا بد أن يضعوا ميثاقا لحقوق الإنسان في بلادهم في ضوء ثقافتهم في ضوء أفكارهم ومعتقداتهم، ومن معتقداتهم أن الإنسان حر، يزني ما يزني شو حر، يرتكب الشذوذ أو لا يرتكب الشذوذ حر. بل بلغ الأمر في قوانينهم أنهم أباحوا أن يتزوج رجل برجل وامرأة بامرأة حر. هذه عندنا جرائم، هذه ليست من حقوق الإنسان أن يشرب خمرا ويدمر بدنه، وهم يقولون الأطباء يقولون خمر يدمر، لكن نحن شرعنا يحرم علينا ذلك. فهو حر، هو حر أن يبدل دينه وأن يغير دينه، هو حر. لكن دينهم، هم قالوا ديننا اكتشفنا أنه غلط لأنه صادم العلم، ولذلك احنا ما احنا شاطقين، والذي يريد يغير دينه ما فيش مانع، لكن ديننا دين العلم دين الحق، وعندنا ديننا مرتبط بشريعتنا بأخلاقنا بقيمنا بالفوز في الدنيا والآخرة، والردة عندنا لا تجوز. قالوا لا، من حقوق الإنسان يرتد. بعدين يقولوا لنا بعد ما يقولوا هذا، يقولوا ها سنعمل قانون، أي واحد يحكم أو يمارس شيئا ضد حقوق الإنسان نقدمه لمحكمة الجنايات الدولية. أيوة، يعني قاضي من القضاء جاء له واحد متهم بالزنا أصدر عليه حكم شر، تجي لجنة من لجنة الحقوق هذه حقهم وتقول هذا معتدي على حقوق الإنسان. النتيجة يا حكومة اليمن قد كتبتم في الدستور أنكم تسلموه، مع أن دستورنا القائم يقول يمنع تسليم اليمني لأي دولة أجنبية، قدوم ايش يقولوا إلا إذا كان معتدي على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان هو هذه. فمن دعا إلى الإسلام ومن دعا إلى أحكام الشريعة هذا معادي لحقوق الإنسان. وإذا القضاء في خطر والدعاء في خطر والرئيس في خطر والوزراء في خطر، لأن ديننا وشريعتنا تحكم بذلك. نقول بفضل الله وفق الله مؤتمر القمة الإسلامي ومؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية أن يسدوا هذه الثغرة، فكلفوا وزراء خارجية الدول الإسلامية أن يصدروا إعلانا عالميا إعلانا إسلاميا لحقوق الإنسان من وجهة نظرنا ونحن مسلمون. فأصدروا هذا الإعلان الإسلامي وهو موجود بين أيدينا، وأقره مؤتمر وزراء الخارجية في القاهرة وأيدته وتبنته وساهمت فيه المجامع الفقهية الإسلامية، وأصبح لدينا إعلان لحقوق الإنسان. هذا الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان هو الذي نؤمن به لأنه ديننا، وكل ما يخالف ديننا فهو عندنا باطل. ولذلك كان لابد من التعرض لهذه النقطة، لأننا أمام استدراجات وراءها ما وراءها. أما أكبر قضية في الجنوب فعلاجها سهل، كان يقوله العلماء وينادي به العلماء، وكلمنا وتحدثنا وأرسلنا وفودا إلى الأخ الرئيس السابق، وذهبنا له إلى عدن وقلنا له علاج هذا محكمة مستعجلة تعيد الحقوق إلى أهلها، من فصل بغير حق، من تم تقاعده بغير حق، أي أرض نهبت بغير حق، سواء أرض عامة أو أرض خاصة فدعكم المحكمة وتعيد إلى أهلها. ولكن لم يتم ذلك، فما المانع أن نطالب بهذا رئيسنا المنتخب الذي انتخبناه والذي يحكمنا اليوم، وهو من يعني اخترناه ونحن نعلم أنه من المحافظات الجنوبية، واخترناه ونحن واخترنا رئيس الوزراء ونحن نعلم أنه من المحافظات الجنوبية، وقلنا فوق عيوننا ورؤوسنا إخواننا نقدمه مختارهم الشعب. فأطالب من هذا المؤتمر أن تصدر عنا طلب إلى الرئيس بأنه يعجل في إقامة محاكم مستعجلة وإعادة الحقوق إلى أهلها. فهل توافقون على ذلك؟ الموافقون على ذلك ارفعوا أيديهم. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. ثم هناك أيها الإخوة، ثم هناك شيء هام يطالبون به وهو حق وعدل. يقولون البترول يخرج من بلادنا، وإحنا نقول لهم ومن بلادنا كلنا، فالهن قد معنا خيرات، قد عندنا أشياء كثيرة شمالا وجنوبا، والله أعطانا خيرا عظيما. لذلك أيها الأحباب وأيها الإخوة الكرام، هناك مطلب حق ونحن معهم فيه. يقولون نريد أن نكون شركاء في الثروة وفي السلطة. إيش يعني هم ما همش أمنيين؟ ما لهمش حق؟ بل يمكن، عقد عدد من العلماء اجتماع لدراسة هذا الأمر، فقالوا يحق لأهل كل محافظة فيها ثروة أن يكون لهم ممثل يمثلهم في مؤسسة، في هيئة، في كيان يتولى الحفاظ على ثروة اليمن. هذا الكيان وهذه المجلس، هذه الهيئة يتولى الحفاظ على الثروة من التبديد أو الإسراف أو التلاعب، ويكون لهذا المجلس القرار والحق في أن يشرف على أي فساد مالي وإداري في ثروتنا، ويكون التمثيل فيه بنسبة مال تلك المحافظة من الثروات والإيرادات. فما رأيكم في هذا؟ موافقون على هذا؟ أن نكون شركاء في الثروة والسلطة، وأن يكون هناك مجلس يشرف على هذه الثروة ويرعاها؟ الموافقون على هذا ارفعنا اليوم. جزاكم الله خيرا. أما صعدة فالحقيقة لا بد أن نقولها ولا بد أن يسمعها الناس. للأسف الشديد بعد قيام الثورة وقع شيء من الغمط لمن كان له نسب إلى آل البيت، شيء من الغم، إلا أولئك الثوريون الذين يعني وقفوا مع الثورة ووقفوا وقعها. أثمر هذا الغمط أحقادا وشعورا بالظلم وشعورا بالاضطهاد، ويقولون هل انتسابنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لظلمنا ولكراهيتنا ولإقصائنا؟ ونريد أن أذكر بالحقائق. لدينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحب الله لما يغضونا به، وأن نحبه عليه الصلاة والسلام لحبنا لله، وأن نحب أهل بيته لحبه صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لنا، وكان سببا لنا لإخراجنا من الظلمات إلى النور، وهدايتنا إلى طريق الحق، وإنقاذنا من النار غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيكون الجزاء أن نكره من انتسب إليه؟ لا والله، لا يجوز، بل علينا أن نحبهم. ولكن ليس معنى حبهم أن يظلمونا، وأن الحكم يكون فيهم، لا الحق مشورة وأمره مشورة بينهم. وليس معنى أن تحبه أنه إذا اعتدى أو ظلم أو أفسد أو كذا خلاص هذا من أهل البيت مسامح. لا، الشريعة فوق الجميع، شريعة فوق الجميع، من أهل البيت ولا من أهل البيت. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. فاطمة بنته، أحكام شرع ناس فيها سواء. لكن هذه المكرمة الأدبية في حدودها الشرعية هذا أمر مطلوب. وشيء آخر أقوله في هذا المقام، إن من كان ينتسب إلى أهل البيت من الفقراء محروم من الصدقة، محروم من الزكاة. طيب منين يبقى محروم؟ لا زكاة ولا أحد يعينه ولا مجتمع يساعده. أبشرهم بأن علماء الهيئة تدارسوا، اجتمعوا وتدارسوا ولا زالوا يتدارسون هذا الأمر، وقالوا هناك نصيب في الفيء، نصيب في الفيء لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا حكم الله. قال العلماء والركاز فيه الخمس، يؤخذ من الركاز الخمس، خمسه لمن؟ لهؤلاء جميعا. وسترون أن من آل البيت لهم نصيب، فهم أصحاب خمس في الخمس، خمس في الخمس يعود عليهم. وقال العلماء، وهذا الذي يذهب إليه كثير من علماء عصرنا، أن البترول والغاز والمعادن تعتبر فيئة وحكمها حكم الفيء. وإذن حلت هذه المشكلة، بل وحلت مشكلة الفقراء الآخرين. أين ثروتنا البترولية؟ أين هذا الخمس؟ لو أخرجنا هذا الخمس وجعلناه لهذه الفئات التي ذكرتها الآية لغطت المشكلة. ولكننا سنحتاج إلى المجلس الذي يحافظ على ثروتنا ويتأكد من أوجه صرفها. إذن لو وقع ذلك ويقولون هذه المنطقة تدين بالولاء لنا، ونقول نعم، إذا كانت تدين لكم بالولاء في الانتخابات الحرة والنزيهة ينتخبون محافظا، وإذا انتخبوكم جزاكم الله خير وينتخبون مجلس للمحافظة، مجلس محلي أو أي اسم تتفق الناس عليه، وتكونوا أنتم وتصل إليكم بطريقة سلمية، لكن مش بالقتل. أنا أحكم ولا أقتلك، هذه لا تفيد أحد، لا تفيد أحد، لأن لن يكون لديه قوة اليوم، قد تتغير الأمور وتصبح لا قوة له، قد تتغير الأحوال الدولية فيضيع ولا تبقى إلا الآثار السلبية. وأما أنا أتكلم عن الفصائل المسلحة التي هي من المشكلات الكبيرة في بلادنا، وأما في قضية الجنوب فقد قلت كيف حالها، شركاء في الثورة والسلطة وانتخابات، ويأتي كذلك نفسه إذا كان المحافظ منه يختار محافظ منه واختار مدير مديرية منه، ولكن في دولة واحدة وفي أمة واحدة في كيان قوي واحد. وأما أولئك الذين يقولون نحن نطالب بالشريعة، نقول هذا المؤتمر من أي شيء، من أجل ماذا؟ من أجل الشريعة، من أجل الإسلام، ولكن نطلب منكم طلبا واحدا، وهو أن تكون حربكم وسلمكم مع شعبكم، فمن حاربه شعبكم وجيشكم فأنتم حربا عليه، ومن سالمه جيشكم وشعبكم فأنتم حرب عليه. من حاربه جيشكم وشعبكم فأنتم حرب عليه، ومن سالمه جيشكم وشعبكم فأنتم سلم له. وبهذا ينتهي. ونقول لهؤلاء الذين يقولون هؤلاء الرابيون هؤلاء كذا، نقول هؤلاء منا ونحن منهم، ولن يعتدوا على أحد إلا إذا كان قرارا يمنيا يجمعنا جميعا، ولهم الحق بعد ذلك أن يؤسسوا مدارس وأن يؤسسوا جامعات وأن تكون لهم صحف وأن يكون لهم أحزاب وأن يكون لهم الحق مع لسائر الناس من الحقوق. ولو سار الناس في هذا الأمر، أما أنه يقال ليس بيننا وبينهم إلا السيف، نقتلهم أو يقتلوننا ونقصيهم ولا نقبل لهم، هذا ليس في مصلحة بلادنا. إذا قالوا لا نقبل أن نكون يمنيين ولا نقبل أن يكون سلمنا سلم اليمنيين وحربنا حرب اليمنيين، هذا أمر آخر، بحث آخر. ولكن هل سرنا في هذا الطريق؟ إذا أخذنا نعالج مشاكلنا ونترك الإقصاء العلماء، عندما عقد مؤتمر الحوار جاء أحد المسؤولين الكبار وطلبني إليه وقال نريد منكم أن تعينوا 30 عالما، والمؤتمر سيختار منه، اللجنة الفنية في المؤتمر ستختار من 30 5. قلت ما شاء الله، احنا نختار 30 وانتم تشوفون رطب الرطب، سهل احنا قابلين. لكن لنا شرطان، وحاضر العلماء جاهزين. قال ما هما؟ قلت أن يعلن المؤتمر وقادة المؤتمر أن مرجعهم عند كل خلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله، إذا اختلفوا يرجعوا إلى كتاب الله، لأن هذه قضية حكم الله فيها فقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال سأنظر وسأكلمك، وإذا بالجواب يأتي من البعض لا سقف للحوار. يعني سقف إيش؟ يعني مكشوع السقف. نحن مسلمون، الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أرى أحد الإخوة أعرفه وهو أخ حبيب يتكلم للذي جواره، وبيني وبينه في هذا مناقشة وله فيها بعض الحق، جزاه الله خير ولي فيها بعض الحق. يقول هذا الذي تكلم عنا نحن لا نقر على ذلك، وهناك أعداد كبيرة في المؤتمر لا ترفض هذا، بل هناك من يوقع الآن توقيع هذا الكلام الذي أنتم تقولونه وتتحدثون عنه، نحن في مؤتمر الحوار الوطني الآن نوقع عليه، وقد وقع عليه عدد يقارب 100، والباب مفتوح ولا يخرج عن مثل هذا الذي تقولونه أنتم. فنقول لهم جزاكم الله خيرا وزادكم الله فضلا وخيرا، وأعينونا على إقناع البقية وفيهم خير ولنا فيهم أمل. وكما سترون في بيان المؤتمر الذي سيأتي الآن ويقدمه المتحدث بعدي، وهذا البيان اجتمع عليه علماء ومشايخ وأساتذة جامعة ومفكرون عدة أيام في بيت الشيخ صادق جزاه الله خير، الذي ذكرنا بدور والده في المهمات وفي الملمات، وتدارسوا وقالوا سنجتمع في المؤتمر مدة 2 ساعة وكل واحد يرجع فنحضر لهم شيء، فسنقدم لهم شيء، نقول لهم احنا تدارسنا واخذنا وقتا طويلا امس الى 9:30 وهم مجتمعون عند الشيخ صادق جزاه الله خير. ولذلك هو مشروع يقدم إليكم وستسمعونه، فإذا أقررتموه فجزاكم الله خيرا. وبقي شيء، إن هذه المعاني التي نتكلم عنها تحت نحتاج فيها جميعا، ويحتاج الناس فيها جميعا، والشعب اليمني. وأسأل الله أن يبلغ هذا الصوت إلى كل يمني في الداخل والخارج. نقول كلنا مطالبون أن نعلن موقفنا من هذه القضايا. ولذلك أعدت وثيقة يمنية حول هذه الثوابت والأصول لهذه المسائل، وراجعها الإخوة المجتمعون الذين ذكرتهم لكم، وأقروا لها صيغة، هي مشروع سوف يقدم إليكم إن شاء الله وتقرؤون. فإذا قرأناه، وأرجو أن يوزع عليكم عندما يأتي الدور لقراءته حتى لا ننشغل بالفقرة السابقة، نقرأه. ثم أطلب من الإخوة المقدمين، أحجز من ذا الحين حقي، خلي جزء من كلمتي محجوزة، أريد أن أتكلم كلمة بعد قراءة هذه الوثيقة، فهل تسمحون لي بالعودة لقول تلك الكلمة؟